homo, homo, homo. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا Thank you.

كُنَّا